السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في تكملة باب الصيام، ومعانا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. طيب، قال رسول صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ إيه اللي هيخليك تهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. بمعنى إن هو جامع امرأته في رمضان. وخدي بالك هنا، طبعا لما يقول هلكت ده معناه انه كان متعمد انه يجامع امرأته في رمضان. طيب، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني معاك فلوس، مال عشان تعتق بيه رقبة؟ خدي بالك عشان تعرفي ان دي فيها عليها كفارة، من يجامع امرأته في نهار رمضان عليه كفارة. هنا اول حاجة اعتق رقبة، خدي بالك لان الكفارة هنا بالترتيب. طيب، قال: لا. طب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ تقدر تصوم شهرين ورا بعض؟ يعني 60 يوم ورا بعض، خدي بالك. قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكين؟ معاك تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. ثم جلس الرجل. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى معاه بالتدريج في الكفارة، لأن هنا يجب عليه كفارة. وطبعا هنا ابن العربي بيقول التدريج بالنسبة للكفارة أو الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر. طالما النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حاجة يقول له لأ، طب يسأله عن حاجة تانية يقول له لأ، يبقى ده إيه؟ بينقله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر لآخر. يبقى ده معناه إيه؟ الترتيب، مش التخيير. لأن التخيير يقول له اعمل كده أو كده، لكن لأ، ده عند عدم القدرة على فعل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي يشوف له ايه اللي يجزئ عن عدم الفعل. طيب، هنا الرجل جلس وترك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بيدل على ان لازم يبقى فيه ايه كفارة. طيب، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. النبي جاله عرق فيه تمر، خدي بالك ده كم كبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. خد ده تصدق بيه. يبقى إذن هنا ممكن الرجل اللي مجامع امرأته في نهار رمضان هيبقى عليه كفارة بالترتيب. طب هو لا يستطيع، هنا في جواز ان ايه، في حد ممكن يعمل له ايه الكفارة دي. واخدين بالكو ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، خد ده تصدق بيه، وده طبعا هيكفي ايه كده 60 مسكين. فقال: اعلى افقر منا؟ يعني ده احنا فقراء، فما بين لبتيها اهل بيت احوج اليه منا. طبعا هنا لبتي يعني ايه؟ يعني ما بين جانبي المدينة مفيش حد أفقر مننا خالص في المدينة كلها. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم تعجبا من أمر الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يضحك يا بنات يعني إيه بيقر يعني، ثم قال: اذهب فأطعموا إيه أهلك، اذهب فأطعموا إيه أهلك. طبعا هنا يعني بيستدل طبعا بيه على إسقاط الكفارة بالإعصار. واخدين بالكو؟ إسقاط الكفارة بالإعصار خلاص، لأن مش هينفع إن هو ياخد الكفارة ويطعمها أهله طبعا. بالإضافة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خلهاش في ذمته، يعني ما قالوش بقى لما يبقى معاك مال يبقى تصدق، لا خلاص، يبقى لما يكون في إعصار مفيش إمكانية لدفع أو عمل الكفارة اللي هي إطعام 60 مسكين، خلاص كده بتسقط إيه الكفارة. طبعا هنا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق بهذا، ده بيدل على إن الكفارة بتجب على الرجل فقط، لأنه لم يأتي يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن المرأة خالص، قال له تصدق، هو اللي يتصدق، هو اللي كان هيعتق الرقبة، يبقى الكفارة على الرجل، الكفارة على الرجل. طيب، وفي طبعا زيادة: وصم يوما مكانه. طبعا مكان اليوم ايه اللي هو جامع فيه امرأته، لان طبعا اللي بيجامع امرأته في نهار رمضان بالاضافة للكفارة اليوم ده خلاص كده بيفطر وبيعيد يوم كم ايه مكانه. طبعا هنا زي ما بنقول لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ولم يلزمها بايه بحكم، فلا كفارة عليها إلا إنها إيه هتقضي يوم إيه مكان اليوم اللي هي إيه جامعها في زوجها. طبعا هي يعني خدي بالك يعني المفروض المرأة إنها يعني بتقاوم الرجل، لأنهم طبعا في الوزر سواء، وتأسب يعني المرأة لو يعني لم تقاوم الرجل في هذا الأمر طبعا بتقسم، وطبعا هي كده كده هتقضي ايه يوم مكانه، لأن طبعا هنا بتبقى ايه فطرة، طالما احنا تكلمنا قبل كده نزول المني خلاص يفطر. طيب، وعن أمنا عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه طبعا، وفي زيادة: ولا يقضي. يبقى إذن هنا، وده طبعا في خلاف ولكن ده ما ذهب إليه الجمهور والحديث واضح. يبقى ممكن إن الواحد يصبح جنب يعني يؤذن عليه الفجر، بس طبعا خدي بالك هو بينوي الصيام ولسه لم يغتسل، وأذن الفجر مفيش مشكلة، الصيام صحيح لأن هو إيه نوى بليل، ويغتسل بعد إيه بعد أذان الفجر مفيش مشكلة خالص، لأن كان النبي يصبح جنب يعني بعد أذان الفجر من جماع ثم يغتسل وإيه ويتم الصوم بتاعه ولا يقضي، كما قالت أمه إيه أم سلمة. طيب، باب الصبي إذا أطاق وحكم يعني أطاق الصيام يعني وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. خدي بالك من الجزئية دي، يبقى ممكن إن الواحد يصبح جنب يعني يؤذن عليه الفجر، بس طبعا خدي بالك هو بينوي الصيام ولسه لم يغتسل، وأذن الفجر مفيش مشكلة، الصيام صحيح لأن هو إيه نوى بليل ويغتسل بعد ايه؟ بعد اذان الفجر، مفيش مشكلة خالص، لان كان النبي يصبح جنب يعني بعد اذان الفجر من جماع، ثم يغتسل وايه ويتم الصوم بتاعه، ولا يقضي كما قالت امه ايه، ام سلمة. طيب، باب الصبي اذا اطاق، وحكم يعني باب الصبي اذا اطاق، اطاق الصيام، وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم. خدي بالك من الجزئية دي لانها مهمة وبيبقى فيها اسئلة. عن الربيع ابن حديث، طيب، عن الربيع بنت معوز قالت ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم طيب غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل في يوم عاشوراء، خديها بالك هنا بعد اذان الفجر، الى قرى الانصار التي حول المدينة. كل بقى قرى الانصار طبعا تعرفين ان يعني في المدينة وفي قرى حواليها، من كان اصبح صائما فليتم صومه، يعني اللي ناوي الصيام بليل يتم الصيام، ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. طيب، فبيقول فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. طيب، هنا إحنا أخذنا قبل كده مراحل الصيام، وقلنا إن في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، يوم إيه ويوم عاشوراء، ده كان الواجب، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهر على إيه، إن هو يصوم من كل شهر، طبعا عربي هنا بنتكلم على الأشهر العربية، يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء. هنا الحديث ده لما الله عز وجل فرض عليهم أو افترض عليهم صيام يوم عاشوراء، وما كانش قبل كده طبعا بيصوموا، ولكن لما افترض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعت بقى لايه، لقرى الانصار اللي حول المدينه، من اصبح صائما فليتم صومه، اللي ناوي الصيام من الليل يكمل بقيه صيام اليوم ما يفطرش، لان احنا قبل كده قلنا ان الصايم متنفل ده امير نفسه، ولكن هنا فرض عليهم في الوقت ده صيام يوم عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا ها فليتم بقية اليوم. محدش بقى هنا يقول لي دليل بقى ان احنا ايه، لا ده هو افطر يعني الفرض جه دلوقتي فخلاص بيمتثل، بالظبط كده زي ما يكون مثلا واحد كافر واسلم في نهار رمضان، لا هو افترق يعني هو دلوقتي دخل في الاسلام حالا، يبقى ده ايه، هيصوم هيكمل بقية اليوم فليتم بقية يومه. وطبعا هنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء خلاص كده، رغم ان هو ايه بقى فرض، ولكن هو افترض دلوقتي، فايه فاللي كان فاطر هيتم ايه بقية يومه يصوم. طبعا هنا بيوضح لنا ان الصغار كان بيعودوهم على الصيام ويذهبوا بيهم للمساجد كمان، وطبعا يعني انتي واخده بالك اطفال صغيرين بيصوموهم ورايحين بيهم المساجد، طبعا ممكن ان هم يبكوا، ممكن ان هم يعملوا دوشه، يعملوا عادي، المسجد سبحان الله ما كانش فيه مشكله خالص ان يبقى بالكيفيه دي. وبيتقول لك يعني كنا بنعمل لعبه، يعني نعمل لعب كده للأطفال من الصوف، ولو حد بكى يعني من إن هو عايز ياكل وبيبكي، تخيلي بيبكي، يعني معنى كده إن أطفال صغيرة من حوالي 4 5 سنين كده بيبكي، يدوله اللعبة إيه يلعب بيها لحد ما إيه يؤذن المغرب. طيب برضو هنا هو بيكلمك الكافر إذا أسلم أو الصبي يبلغ في أثناء، يعني في أثناء النهار بتاع رمضان، يبقى هنا بيلزمه إن هو إيه، يمسك بقية اليوم، يعني يصوم بقية اليوم وليس عليه قضاء. طبعا هنا زي ما قلت لك ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم، هو الصوم أساسي لزمه في أول في إيه، في أثناء اليوم. طبعا هنا بيقول لك أما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي فحكمهم واحد أيضا، فلا يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم إيه، القضاء. يبقى الحائض إيه، الحيض انتهى في أثناء نهار رمضان ونزلت القصة البيضاء، هنا بت إيه، بتغتسل وبتبتدي إنها إيه، تصلي، ولكن لا يلزمها إنها إيه، تصوم تكمل بقية اليوم صيام، لا لا يلزمها هذا الأمر. وكذلك المسافر، فرضي واحد مسافر وبعدين جه البلد اللي هو مسافر لها وإيه هنا إيه الإقامة بتاعته، هيقيم برضو لا يلزمه إيه، لا يلزمه إمساك بقية اليوم، لا ده لا هيقضي اليوم. وكذلك المريض، فرضي واحد مريض وجه في نص أثناء كده اليوم خف بقى كويس، ممكن إن هو يصوم، لا هيفطر وإيه، ويقضي يوم مكانه. يبقى ده بالنسبة للحائض والمسافر والمريض. طيب من أكل وهو يظن الفجر لم يطلع؟ دلوقتي أنا عمالة بتسحر وأنا فاكرة ما سمعتش بقى، يعني أنا كل اللي فيه اللي أنا متيقنة إن الفجر لسه ما أذنش. بيقول لك الصحيح من أقوال أهل العلم إن من أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع فلا شيء عليه، لأنه جاهل بالوقت فهو معذور. طب الدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وده مروي في البخاري، قالت أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. خدي بالك الدنيا مغيمة، وهم طبعا ما كانش عندهم، احنا دلوقتي يعني سبحان الله عندنا مواقيت وعندنا ساعات والشوش يعني التواصل الاجتماعي كتير، يعني ممكن نعرف الأذان بالظبط امتى، ولكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مغيمة، فظنوا ان المغرب أذن ففطروا، ظنوا ان الشمس قد غربت ولم يأم ففطروا، ثم بعد كده طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لم يعلموا بل ظنوا أن الشمس قد غربت، ده كل اللي يغلب على ظنهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به لنقل إلينا. يبقى ده الحديث اللي بإيه، اللي بيوضح لك ان لو كان في غيم او انت يعني اعتقدتي ان الاذان اذن خلاص وفطرتي وبعد كده لقيتي ان الشمس لسه طالعه، فهنا طبعا انت كده وقعتي، يعني وقعتي في خطأ، لكنك معذوره، لان هنا كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي لم يأمرهم بالايه، بالقضاء. طب باب الصائم يتمضمض ويغتسل من الحر. عن عمر قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم. هششت يوما يعني حس كده زي ما بنقول بخفة ونشاط اتجاه زوجته، فحب ان هو ايه، يقبلها يعني، وأنا صائم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، النهاردة يعني فعلت فعل عظيم جدا، قبلت أنا صائم، قبل امرأته وهو صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال ففيما؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح له، طيب أنت لو تمضمضت بالمية وأنت صائم في مشكلة؟ قال له لا. قال له طب خلاص جاي بتسأل ليه؟ طيب وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. يعني يجوز طبعا أنت تغتسلي وأنت صايمة، تحطي مية على رأسك وأنت صايمة، مفيش مشكلة تتمضمضي وأنت صايمة. طيب، هي بس في مشكلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دي بقى المشكلة، إني إذا دخل الماء المضمضة أو الاستنشاق إلى الجوف خطأ، هل يفسد الصوم؟ طبعا بيفسد الصوم وبيقضي يوم مكانه، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى هنا النبي بيحذرنا، يعني ناخد بالنا، لازم ان احنا نحترز، لان عدم الاحتراز يؤدي الى ايه؟ محرم، لان كده الماء هيدخل الى ايه؟ الجوف. وهنا الماء او الطعام اللي هيدخل من الانف او الفم هيبطل الصيام. هيبطل الصيام، يبقى هنا الصيام بيبطل وبتعيد يوم ايه؟ مكانه. طبعا يعني واحنا اخدنا قبل كده النظر والتقبيل والمباشرة، اذا ادت الى الانزال ادى الى ايه؟ محرم، برضو بيفطر وبيعيد مكانه يوم تاني. طيب، باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة. هنا طبعا احنا اخدنا صلاة المسافر لو تتذكروا، وقلنا اني في سفر تردد وفي سفر إقامة. قلنا سفر التردد ده ان انت بتبقي مسافرة للمكان وانت يعني مش قادرة او مش محددة هتقعدي كام يوم في المكان ده، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، أو كما فعل فينا ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان لفتح مكة، وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعصفان، يعني مكان كده، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. خدي بالك، هو هنا مسافر لغزوة صلى الله عليه وسلم، هو مش عارف هيوصل امتى مكة وهيقعد في مكة كام يوم عبال ما الغزوة تنتهي وبعدين ايه؟ يرجع المدينة تاني. كل ده النبي فطره، لان ده سفر تردد. يبقى اذا لو حد مسافر سفر تردد، ها، يجوز له ايه؟ ان هو يفطر. سفر التردد هيجوز لي انه يقصر الصلاة وهيفطر، وطبعا هيمسح الخفين كل ايه؟ 3 ايام، لان ده كده بياخد حكم المسافر. اللي مسافر 4 ايام فيما اقل برضو هيفطر وهيقصر الصلاة وهيمسح الخفين 3 ايام بالليالي بتاعته. طب هو بقى من الاول مسافر وعارف ان هيقعد 5 ايام 6 ايام 7 ايام شهر، هو محدد والمدة بتاعته اكثر من 4 ايام، يبقى هنا من الاول خالص مفيش قصر صلاة، هو بس هيقصر في الايه؟ في طريق السفر. اول ما يوصل، عشان هو محدد الاقامة والاقامة بتاعته اكبر اكثر من 4 ايام، يبقى هنا مفيش قصر صلاة من الاول، وما في وايه؟ وهيصوم، يبقى هيتم الصلاة وهيصوم والمسح على الخف يبقى ايه؟ يوم وليلة. طيب، باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره الى شعبان. هنا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع. انت اميرة نفسك، لو انت فطرتي ايام في رمضان نتيجة بقى حيض، نتيجة سفر، نتيجة مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة تقضي الأيام دي متفرقة، مفيش مشكلة. عايزة تخليها أيام متتابعة ورا بعض، مفيش مشكلة. قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء إيه تابع. وفي البخاري عن ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله فعدة من أيام إيه أخر. مفيش عدة من أيام أخر، ما حددهاش إنها تكون إيه متتابعة. وعن أمنا عائشة قالت رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا يعني خدنا الجزئية دي، وقلنا طبعا قلنا ان الوقت هنا موسع، الوقت موسع، مفيش ايه مشكلة في قضاء الايام اللي بنفطرها في رمضان لعذر، سواء لمانع يمنع، اذا كان بقى حيض او نفاس يمنع، او سفر او مرض، طبعا بنقضي لحد شعبان. طيب هنا برضو بينبهك لحاجة: ليس الذي يموت في رمضان فضل، لان في ناس كتيرة تقولك يا ده مات في رمضان ملوش فضل ولا حاجة. ولو مات وهو صايم يعني في نهار رمضان، ده بيموت كده على عمل صالح. طيب بيقول لك: إذا مرض الرجل في رمضان بمرض، طبعا رجل أو امرأة، لا يرجى شفاؤه منه يطعم عنه. خدي بالك، في مرض بيبقى عارض، يأتي عارض للإنسان، مش مرض مزمن يعني، مرض عارض، ده بتفطري وبعد كده إيه بتقضي لما تمتثلي للشفاء. طيب افرضي في مرض جه للإنسان خلال رمضان، وده مرض بقى ايه لا يرجى شفاءه، يعني مرض هيبقى مزمن معاه على طول، وهنا الطبيب منعه من الصيام، فخلاص ده ايه بقى هيطعم، هيطعم، لأن المريض الذي لا يرجى برأه يعني مش هيشفى من المرض ده، لأن مرض مزمن وبيستمر مع الإنسان، يبقى هنا ايه بيفطر وبيطعم مكان الأيام الإفطار. طبعا برضو بيأكد تاني على الجزئية دي، وإلا هيفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم مات، طبعا لا شيء عليه لأنه قد نوى إيه القضاء، فلا إثم عليه. يعني امرأة مثلا كانت حاضت في رمضان، أو كان في مرض في رمضان، أو سافرت في رمضان، وكذلك الرجل طبعا، هنا ده أعذار تبيح الفطر. طب هتيجي بقى ماتت قبل القضاء، طبعا احنا قلنا الوقت موسع لحد شعبان، يبقى كده هتموت ومفيش ايه لا إثم عليها، تموت غير عاصية، لأن ايه الوقت موسع. طيب باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي عنها ذلك؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. يبقى لو حد كان ناذر نذر معين ومات، طبعا هنا يجب على الولي وفاء بالنذر، وكمان لو كان ايه صيام، لو في صيام يبقى هنا ايه بيجب الوفاء عن الصيام ده. وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهر، ركبت البحر ويعني والظاهر حصل يعني ريح او كده، او المركبه كانت هتغرق، فنظرت نذرت هنا نذر ان الله لو نجاها هتصوم شهر، فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ايه قرابه لها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها. يبقى هنا صيام النذر الولي بيصوم عن المتوفي، لو توفي قبل أن إيه يوفي بالنذر بتاعه. وعن أمنا عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه إيه وليه. وعليه الصيام أي إيه نذر صيام. طبعا اللي بيصوم إيه الورثة. طبعا النذر يجب أن يصام عن الميت، وطبعا لو ما فعلوش الورثة بيقسموا. طيب حكم الحقن والمحاليل. الحقن والمحاليل، هنا بيقول لك طبعا فيها خلاف ما بين العلماء. أحمد وابن تيمية، لا ده هنا ذهب أحمد ابن تيمية، هنا أحمد ابن تيمية، يبقى ذهب ابن تيمية والشافعي إلى أن المقويات سواء بقى كانت جلوكوز، حقن الجلوكوز، طب احنا كنا بنتكلم على الحقن والمحاليل، إذا كانت حاجة مقوية جلوكوز بقى أو مقويات، دي لو الإنسان خدها عن طريق الحقن ده إيه بتفطر. ده اللي ذهب إليه ابن تيمية والشافعي. الجمهور قالوا أي حقن سواء بقى كانت مقويات سواء كانت غير مقويات، أي حاجة بتاخديها حقن بتفطر. ده اللي ذهب إليه الجمهور. أهل الظاهر قالوا إيه بقى؟ لا شيء يفطر من ذلك البتة، وذلك لأن الامتناع عن الطعام والشراب أمر تعبدي. طبعا امتناع عن الطعام أو الشراب ده أمر تعبدي، وليس مقصود بالصيام أن يضعف الجسم أو غيره، ولكن كل ما دخل الجسم بالنصوص، احنا عندنا نصوص في ايه، ان اللي يدخل الجسم عن طريق الانف والفم هو ده الايه بيبطل الصوم. طبعا الانف عندنا بالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه صائما، هو ده بس اللي يفطر، دخول طعام أو شراب عن طريق الأنف أو الفم فقط الذي يفطر، ده اللي بيفطر بس. فهنا ابن حزم بيتكلم كلامه وبيقولك ما علمنا أن الطعام من عين أو أذن أو دبر أو قبل، يعني ما احنا ما يعني ما فيش أبدا حد بياخد طعام او شراب عن طريق العين او طريق الودن او الدبر، اذا كانت بقى حقنة شرجية، او القبل اذا كان فيه لبوس او ما شابه. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رب العزة في آية او نص، لا تلميح ولا تصريح بان ايه دخول شيء العين او دخول شيء في الاذن او الدبر او القبل ان ده ايه بيفطر. وكيف نتكلم فيما لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واما من اعتبر ان الحقن مفطره فهو قياس ايه فاسد وبعيد، مفيش اكل وشرب عن طريق الحقن يا بنات، سواء بقى حاجة مقوية أو جلوكوز، ما فيش أكل وشرب عن الطريق ده، هو بس اللي يفطر دخول شيء طبعا طعام أو شراب عن طريق الأنف أو الإيه أو الفم، فيما عدا ذلك يعد قياس، والقياس طبعا فاسد لأني لا في نص سواء قرآن أو سنة تكلم في هذا الأمر. طيب أصحاب الأعمال الشاقة بقى، أصحاب الأعمال الشاقة مثل السائق الذي يسافر، في طبعا ناس بتبقى سواق شغلته مثلا يسافر من القاهرة الإسكندرية، هي دي الشغلة بتاعته، يسافر البلاد، او عامل الفرن، عارفين العامل اللي بيبقى واقف على الفرن، او عامل المسلح اللي بيبقى واقف بقى بيعمل ايه، حديد التسليح على السقالة. طبعا ده بيعتبروا اعمال شاقة. ان لم يستطيعوا ان يصوموا فايه، بيفطروا. لما يستطيع الصيام، يعني طبعا ده عمله، ده اللي بيتكسب منه، لو لم يستطيع الصيام بيفطر، وبيبتدي بعد كده ايه، يعيد. وإن لم يستطع الإعادة يطعم عن كل يوم مسكين من أوسط ما يطعمون أهليهم. خدي بالك إن عامل الفرن ده ما يقدرش، لازم بيشرب مية، لأن يعني طبعا بيبقى واقف في الصهد بتاع الفرن ده، بيبقى الجو بالنسبة له صعب جدا. وكذلك العامل المسلح، اللي هم يعني زي ما بنقوله، يعني ده كده الفاعل اللي هو بيقعد طالع نازل بالرمل، طبعا ده شغلته، ده شغلته. فيصوم، يعني لو مثلا هيشتغل 3 4 ايام، و مش هي يعني طبعا، يعني الشغل ده بيبقى بالكيفية دي، تلاقيه يشتغل 2 3 كده، واليومين التانيين او بقية الاسبوع ما فيش شغل. فالايام اللي بيشتغل فيها دي ان قدر يصوم هيصوم، والا يفطر، وبقية الايام اللي هو قاعد فيها من غير شغل خلاص بيصوم. طيب نيجي للإعادة. خدي بالك هو عنده برضو مشكلة في الإعادة، لأن هو شغله مستمر، فبرضو على قدر استطاعته إن قدر إن هو يعيد الأيام ديت خلاص بيعيدها. طب إن لم يتمكن من الإعادة وخلاص رمضان التاني جاي عليه والوقت ضاق، هيطعم عن كل يوم إيه، مسكين من أوسط ما يطعم أهله. طبعا كده بينتهي باب الصيام معاك. في اي اسئلة بالنسبة طبعا كده الامتحان بتاعك لحد هنا والمنهج بينتهي. في اي اسئلة بالنسبة لباب الصيام؟ عامل مسلح اللي هو بيشتغل في المعمار يا بنات، بيعمل حديد التسليح، مش العمدان او الاسقف بتاعت المباني بتاعت البيوت بتاعتنا دي، بيبقى في حديد بيعملوها، بيربطوا كده الحديد في بعضه، وبعدين بتبتدي يرمي السقف او الاعمدة، برضو بيعملها حديد بيربطه في بعضه بطريقة معينة، تلاقيه كده واقف على السقالة وبيعمل الحديد ده، اسمه عامل مسلح. دي تعتبر من الأعمال الشاقة، لأن طبعا بيقف وقت طويل في العمل ده، بيشتغلوا من الفجر كده لحد، ولازم يكون بالنهار من الفجر لحد المغرب. طيب إن شاء الله هفصل، وبعد كده هنخش عشان ناخد القياس بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.